القارئ الشيخ محمد عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف وأنزل التوراة والإنجيل إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله